بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. وصلنا إخواني الكرام في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يسوه الظمآن ماء. في الآيات التي قبل هذه الآيات وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أنهم في قلوبهم نور، وأنهم يقيمون المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، ورجال وصفهم الله تعالى بأنهم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما ذكر الله تعالى حال أهل الإيمان وأهل الصلاح ذكر مقابلهم قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. القيعة المكان أو القاع الذي لا شجر فيه، ما فيه شجر، ما فيه نبات. فيوم القيامة أعمال الكافر التي يظنها ستنقذه أو ستعينه أو ستنجيه يوم القيامة شبهها الله تعالى بالظمآن الذي يرى السراب في قيعة، قاع يعني قاع لا شجر فيه، فكلما اقترب منه يتلاشى هذا السراب ويختفي ولا يبقى منه شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. رجل ظمآن محتاج جدا لهذا الماء فيحسبه ماء، فحتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده يعني يوم القيامة سيجد الله سبحانه وتعالى يوفيه حسابه. فالله تعالى لم يخفى عليه من عمله شيء، ولم يخفى منه خافية، فالله تعالى يكون عنده يحاسبه حسابا شديدا على كل ما قدم. وجد الله عنده فوفاه حسابه، الله تعالى يوفيه يأتيه بالحساب وافي، والله سريع الحساب. يعني الله تعالى لا يحتاج إلى وقت حتى يحاسب الإنسان، فكل شيء مسجل، كل شيء مسطور، كل شيء مكتوب، الملائكة كتبت عليه كل شيء. ثم ضرب الله تعالى مثال آخر قال: أو كظلمات في بحر لجي. البحر اللجي الذي يعني الموج فيه شديد، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إذن رجل في بحر فيه أمواج، من فوق الموج موج ومن فوقه موج ومن فوق الموج سحاب، يعني هو في قاع البحر وفوقه موج وموج وظلام. فالله تعالى قال: ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراه من شدة الظلمة في قاع البحر، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي ليس له نور من الله وشيء يقذفه الله في قلبه يريه الحق حقا ويريه الباطل باطل، فهذا من الذي سينقذه بعد الله سبحانه وتعالى. فهذان مثلا عجيبان، يعني شبه الله تعالى أعمال الكافر بأنها سراب، وشبهه أنه في ظلمات فهو غير خارج منها، لا يستطيع أن يخرج منها، بل هو في ظلام دامس. ثم نبه الله تعالى على عظمته وجلاله وأنه يسبح له كل شيء، فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله تعالى يسبح له ويوحد له ويعبده كل شيء، كل شيء إلا عاصي الإنس والجن، وإلا فإن كل شيء انقاد لله طوعا وكرها. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. إذن نحن يا إخواني لا نخرج عن ملك الله ولا نخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبرنا ويسيرنا على له الخلق والأمر، هو الذي خلق الخلق وله الأمر الكوني الذي يدبر فيه هذا الكون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يسوق، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يعني يجمع بين السحاب الذي قد ساقه يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني يتراكم السحاب فوق بعض، وإذا تراكم السحاب امتلأ ماء ثم يجعله ركاما فترى الودق مطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني منظر السحاب من كثرته كأنه جبال، من جبال فيها من برد، والبرد المعروف، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذن ينزل على قوم ودق وهو المطر، وينزل على قوم برد وهذا عذاب، فيصيب به من يشاء عذابا ويصرفه عن من يشاء رحمة. فإذا الله تعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الذي يسوق هذا الرزق لمن يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، سنا برقه يعني لمعان برقه، برق هذا المطر، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار من قوة الضوء وبريقه ولمعانه الذي يجعل عينه مرتكزة مثلا في البرق، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يدخل الليل ويخرج النهار، هو سبحانه وتعالى يجعل الليل سكنة ويجعل النهار معاشا، جعل في الليل عبرة وجعل في النهار عبرة، وجعل من تعاقبهما رحمة بالإنسان وكمالا به، فلو شاء لجعل الليل سرمدا تواصلا ويصبح الناس في ظلمة دائما، ولو شاء جعل النهار سرمدا، لكنه سبحانه من رحمته يجعل ليلا ونهارا، ففي النهار معاش الإنسان وأرزاقه، وفي الليل راحته وسباته، وبهذا وهذا يعني تكتمل حياة الإنسان ويستطيع أن يستمر بها، وكل هذا من تقدير الله. إن في ذلك يعني في هذا التقلب لعبرة لأولي الأبصار الذين يبصرون وينظرون إلى آيات الله العظيمة. يقول الشيخ السعدي: أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية، فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظر إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بخلقه وتقديره وآياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى جنة الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.